بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعله شافعا لنا يوم العرض الأكبر، وأسأله عز وجل أن يجعل الجنة مثوانا، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، العلماء ورثة الأنبياء، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء إنما هم العارفون بشرع الله، المتفقهون في دينه، والعاملون بعلمهم على هدى وبصيرة، رحمك الله. العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله عز وجل عمادا للناس، فعليهم يتفقه الناس ويعرفون أمر دينهم ودنياهم. العلماء ورثة الأنبياء هم فقهاء الإسلام، والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء أئمة الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن مكانتهم وفضلهم، قال: عن العلماء قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهؤلاء العلماء الذين رفع الله عز وجل قدرهم وأعلى مكانتهم، فقال ربنا عز وجل في القرآن العظيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلم يرضى الله عز وجل أن يسوى بين العلماء وغيرهم، وجعلهم الله عز وجل مرجعا للناس، وأوجب على الناس الرجوع إليهم في السؤال والفتوى، فقال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتضمنت الآية تزكية للعلماء، حيث أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الناس أن يرجعوا إليهم وأن يستفتوهم في أمر دينهم إذا ما جهلوا، وأفردهم الله عز وجل من بين البشر على أفردهم في أمر الشهادة على أمر عظيم، فقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأعظم مشهود يشهد عليه أشهدهم الله سبحانه وتعالى عليه. وأيضا جعلهم الله عز وجل هم أهل خشيته، فقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ورفع الله منازله، فقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه من مكانة العلماء، وهؤلاء هم العلماء، وقد جعلهم الله عز وجل أدلاء على طريقه وعلى شرعه ودينه، فهم يرشدون الناس ويهدونهم ويبينون لهم طريق الحق والهدى، والحاجة إليهم ماسة، لذلك إذا فقدوا هلك الناس، وإذا لم يبقى في الأرض عالم هلك الناس. ومصداق ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بموت العلماء، فإذا ما مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلذلك هلاك الناس إذا فقد العلماء ولم يبقى بين أظهر الناس عالم تقي ورع فاهم بمراد ربه سبحانه وتعالى، فإذا فقد الناس العلماء هلكوا. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن حاجة الإنسان للطعام والشراب إنما تكون في اليوم مرتين أو ثلاثة، قال: أما الحاجة للعلم ففي كل لحظة من اللحظات. فإن الإنسان إذا كان قد علم أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى بكل حركة يريد أن يفعلها، وأنه مطالب أن يعرف مراد الله عز وجل فيها، فتخيل كم تتحرك في اليوم وكم تحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم، فكل حركة تتحركها فأنت تحتاج أن تعرف فيها مراد الله وحكم الله، في جلوسك وقيامك، في لبسك وخلعك، في أكلك وفي شرابك، وفي نومك، وفي قضاء حاجتك، وفي معاملتك، وفي كل شيء تفعله فأنت تحتاج إلى أن تعرف حكم الله فيه. أما الحاجة إلى الطعام والشراب فإن الإنسان يحتاج إلى ذلك مرتين أو ثلاث في اليوم الواحد. فالحاجة للعلماء حاجة ملحة عظيمة كبيرة، لذلك رفع الله سبحانه وتعالى أقدارهم. والناس أمام التعامل مع العلماء انقسموا إلى طرفين ووسط، فطرف كان شأنهم إهدار مكانة العلماء والاستخفاف بأقدارهم، وقد يتذرعون بذلك ببعض الأقوال التي لعلها تجد قبولا في هذا التوجه المنحرف، كمن يقول: الإسلام ليس دينا كهنوتيا، ومراده بهذه الكلمة ليس قضية أن باب العلم مفتوح لمن يطلبه، وإنما يقصد به إسقاط مكانة العلماء وتقديرهم والرجوع إليهم وربط عامة المسلمين بهم، فتأتي مثل هذه الكلمات والمقصود منها إهدار مكانة العلماء. وكذلك من يقول: ليس في الإسلام قداسة لأحد، فإذا هذه الكلمات التي تقال وتتضمن ويراد من ورائها الباطل لإهدار مكانة العلماء، فهذه فئة من الناس فهي لم ترجع ولم تقف مع وحي السماء لتعرف مكانة العلماء وما ينبغي أن يتعامل الناس معهم من الاحترام والتقدير والانتفاع بما آتاهم الله عز وجل من العلم النافع. أما الفئة الثانية التي أخذت الطرف المقابل فهي الفئة التي جعلت للعلماء من القداسة وارتقت بهذا الأمر حتى كأنها أعطتها وصبغت عليها صبغة العصمة وكأنه لا يقع منهم الخطأ ولا يكون منهم الخلل في فتواهم أو فهمهم للنص أو غير ذلك. وهذا الطرف الآخر، فلئن انحرف الأول من بوابة التفريط فانحرف الطرف الثاني من بوابة الإفراط والغلو. فإذن الأول أهدر مكانة العلماء وأسقط مكانتهم، ومن ثم قطع ما بينهم وبين الناس، وكان بعرضه ذلك كقاطع طريق بين عامة المسلمين وعلمائهم. والفريق الثاني غلا في رفع مكانتهم حتى بدأ يعطيهم شيئا مما ليس لهم ولم يدعوه ولم يطلبوه لأنفسهم، حتى وكأنهم معصومين من الخطأ. فإذا هذا انحراف وذاك انحراف، فهذا ذاك تفريط وهذا غلو. أما الفئة الثالثة التي توسطت بين الفئتين وبتوسطهم كانوا أهل حق وبما التزموا به من ضوابط أصبحوا هم أهل الوسط المرضي عنهم عند الله سبحانه وتعالى، وهم الذين نظروا إلى العلماء على أنهم أدلاء إلى طريق الهدى والحق، وأنهم لهم مكانتهم بما آتاهم الله عز وجل من العلم، ولكن قد يقع منهم الخطأ. ولذلك قاعدتهم أن الرجال يعرفون بالحق أما غيرهم فيعرفون الحق بالرجال. فلذلك الأصل أن الرجال إنما يعرفون بالحق، ولذلك يعرف أهل العلم في مواطن الشبهات في ثباتهم وفي سلامة توجيههم وفي اعتدالهم في وقت الخصومة وفي قيامهم بحق أمر التعليم وفي انتفاعهم بما يعلمون الناس من الخشية والعفة والأمانة إلى غير ذلك من الصفات الكريمة. فلذلك توسطوا في هذا الأمر وتعاملوا مع العلماء بالاحترام والتقدير بما لا يسقط من مكانتهم، وأيضا بما لا يرفع من مكانتهم حتى ينزلهم الإنسان منزلة المعصومين. فإذا هذا التوسط الذي سار عليه أهل الحق أهل السنة الذين تعاملوا مع العلماء الذين عرفوا بما ذكر من أفعالهم وطريقهم وصفاتهم، فهؤلاء هم الذين اعتدلوا في هذا التعامل فإذا هذا أمر. وما بين أيدينا من كلام الإمام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في مناقب الأئمة الأربعة إنما هو تأسيس لهذه المعاني، فأسس من خلال ما قرأنا في ترجمة الإمام الأول الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه، أسس عندنا مفهوم العلماء بما ذكر وأشرنا إليه من بذل وجهد في طلب العلم وتمكن فيه ثم قيام بمقتضاه على ذات النفس، وأن ذلك في كل مناحي الحياة، ثم بعد ذلك القيام بحق الناس تعلما وتعليما، ثم بعد ذلك ثبات في في أوقات المحن والشدة والبلاء. إذن كل هذه أمور لمسناها ونحن نقرأ ما ذكره ابن عبد الهادي في ترجمة الإمام الأول أبي حنيفة النعمان ابن ثابت رحمة الله عليه وعلى علماء الإسلام. ثم أيضا رأينا كيف العلماء وأهل العلم تعاملوا مع العلماء بالتقدير والاحترام والتوسط في نظرهم إلى العلماء، وكيف أنهم أيضا ربطوا عامة الناس من المسلمين بهم، وما كانوا قطاع طريق بين المسلمين وبين علمائهم، بل وصلوهم كما أمر الله عز وجل بذلك، فكيف كانوا يشجعون ويرغبون في أن يتلقى الإنسان علمه عن العلماء وأن يرجع إليهم وأن يتعلم منهم. فإذن كل هذه الأمور والآداب نجدها سبحان الله ظاهرة ونحن نتنقل بين كلام العلماء، وكل كلمة تضمنت فائدة بل فوائد فيما أشرنا إليه. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن مزاحم قال: كان أبو حنيفة كثير التفضل على إخوانه باذنا لهم حتى عرضه، وكان يقول: اللهم من ضاق صدره بنا فإن قلوبنا قد اتسعت له. نعم، إذن هذه الفائدة يعني كما أشرنا، لأن كل هذه يا أيها الإخوة الأكارم هي موازين كيف يعرف الناس بها العلماء، لأن من العالم الذي يطاع؟ من العالم الذي يتبع؟ من العالم الذي يقتفى أثره؟ من العالم الذي ينظر له على أنه قدوة؟ فإذن هذه الكلمات التي تذكر من خلالها يعني هي لأنها قالها أهل العلم، فلذلك هي تعبير عن ماذا؟ عن منهجية التعامل مع العلماء وكيف يعرف العلماء، كما أنها أيضا هي طريق لمن أراد أن يسير وكانت له همة عالية أن يكرمه الله عز وجل ليكون من أهل هذه الفئة فينظر إلى تصرفاته. وقد أشرت في الدروس الماضية على أن ما بين أيدينا يجعل أمر الثناء على العالم النظري يتحول ذلك إلى منهج عملي يصبح ماثلا أمام الإنسان. وكما قلنا العلماء هم قدوات لأهل الإسلام، فلذلك عندما يأتي في تراجمهم أعمالهم كيف يتعاملون مع الناس، علاقاتهم كيف تقوم مع الآخرين، كيف كانوا يتصرفون في أحوالهم المختلفة مع الناس على تنوع أشخاصهم وقراباتهم بذلك العالم، نجد كيف كانوا يتعاملون. فهنا سهل بن زاحم يشير عندنا إلى قضيتين رئيسيتين في تعامل العالم مع الناس. أما القضية الأولى إنما هي قضية أن العالم ما عنده وما عند العالم قد يكون شيء محسوس وشيء معنوي، فالشيء المحسوس إن آتاه الله مالا أو غير ذلك من أمر الدنيا ومتاعها، والأمر الثاني أن يكون قد أكرم بما آتاه الله من العلم من مكانة في نفوس الناس. فإن من حق من حول العالم سواء كان من طالب أو جار أو قريب من حقه ألا يبخل عليه بأحد هذين الأمرين إذا احتاج إليهما أو إلى أحدهما. فكان الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه كان يتفضل على إخوانه باذلا لهم من ماله، لأنه قلنا أنه كان تاجرا وكان بزازا، فإذن ذلك المال الذي آتاه الله إياه كما أنه أعف نفسه وأعف أهله فلم يجعلهم يتكففون الناس، ولم يكن أيضا أن طريق العلم جعله يريق ماء وجهه للناس، فكان يعمل ويكد ويجتهد ليتحصل على مال يعف نفسه، وأيضا ليكون صاحب اليد العليا، واليد العليا هي التي تعطي، ولا يكون صاحب اليد السفلى، واليد السفلى هي التي تأخذ، وأنه لم يتذرع بالعلم ليكون صاحب يد دنيا وسفلى، بل وجد أن من حفظه للعلم الذي آتاه الله إياه أن يصون نفسه وأن يصون العلماء ومكانة العلماء، فلذلك كان يعمل ثم بعد ذلك يتصدق بماله لمن يحتاج إليه، بل وكان بعض العلماء الذين أكرمهم الله عز وجل، وكان من أمثال هؤلاء الإمام المحدث أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، ومنهم أيضا الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، كانوا فتح الله عليهم في التجارة، فكان ابن المبارك زيات يبيع الزيت وفتح عليه، كان يبعث لعلماء الإسلام أعداد كبيرة من علماء المسلمين، كان يرسل لكل واحد منهم نفقة سنة، يقول حتى أفرغهم للعلم ولا أحوجهم للناس، وهو يدرك أن العالم لا يرضى أن تكون يده دنيا، وأنه سوف يذهب ليتاجر ويبيع وينزل إلى السوق، ولكن أيضا يعلم أنه لم تكن أهدافهم هي التكاثر في المال وأن تشغلهم التجارة عن طلب العلم، فأراد أن يشتري تلك الأوقات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يفرغ العلماء للعلم، وأن يجعل مكانتهم عالية في نظر الناس فلا يحتاجون إلى الناس في أمر الدنيا، فلذلك كان يبعث إليهم بنفقاتهم، فكان يبعث للعالم نفقة سنة كاملة، بل وكانت النفقة تصل لكثير من هؤلاء العلماء ولا يعرفون من الذي أرسلها لهم، بل منهم ما عرف ذلك إلا بعد أن مات ابن المبارك فانقطعت النفقة، فعلم أنه هو الذي كان يبعثها له. فإذن هذا الأمر، ثم إذا ما كان المال في أيديهم فلم يكن من شأنهم البخل، ولم تكن القضية قضية التكاثر، وإن كان يبقي لذريته أيضا استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا التوازن في كل هذه الجوانب هنا نرى في ترجمة هذا الإمام، وهكذا نرى في ترجمة كل إمام بنفس التوجه بنفس التوجه. وهذا هو الأمر الذي أقول يا إخوتي، عندما نقرأ ونجد أن هذه خطوط التلاقي بين هؤلاء الأئمة، إذن لماذا يكون بعد ذلك في من يسير على فتاواهم أو يتعلم على ما خلفوا من العلم أن يكون سببا للفرقة؟ وهل كانوا هم يبحثون عن ذلك؟ وهل كانوا يسعون لذلك؟ وهل كانوا يعلمون الناس هذا؟ وهل كانوا يؤصلون في طلابهم هذا المعنى من شدة التعصب أو غير ذلك وما ينشأ عنه من النزاع والافتراق؟ أبدا والله، أبدا والله. فإذا ما وقفنا نجد، فإذا هذه قضية، إذا كان باذلا بماذا؟ إذا في ما آتاه الله من مال. الجانب الثاني باذل ليش؟ للأمر المعنوي، عرضه إذا معنى أنه كان يشفع ولا يتردد، إذا طلب منه أن يشفع فيذهب بنفسه ويقوم عند إنسان ليشفع له لصاحب حاجة فإنه لا يتردد في ذلك. ولهم قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم قدوة في الصحابة. رسول الله سلم أكرم الناس، أكرم الناس. جاءه رجل قال: يا رسول الله اعطني اعطني، فقير. فقال: والله ما عندي شيء فأعطيك، ما أملك شيئا، لكن اذهب إلى السوق واشتري علي، روح اقضي حاجتك واكتبه دينا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءني شيء قضيته عنك. قام عمر متأثرا قال: يا رسول الله ما كلفك الله بهذا، أنت ما تركت شيئا، أنفقت كل ما تملك، أن تتحمل الدين فوق ذلك؟ فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، فقام رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله انفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتهلل وجهه كأنه قطعة قمر وقال: بذلك أمرت. والقصة التي حقيقة يحب الإنسان أن يكررها لما فيها من الفائدة في قضية الإنفاق، وأن البذل، البذل من أجل نصرة الدين وقيام أمر الدين وتثبيت أهل الإسلام على الإسلام وإرجاع الضال إلى الحق. والمال ما قيمته إذا لم يكن طريقا لمثل هذه الأعمال؟ ومن وجد فرصة لمثل هذه الأعمال ثم رضي أن يكتنز مالا ولا يغتنم مثل هذا، هل هذا يقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك نستمع إلى هذا الخبر اللطيف المفيد من سيرته صلى الله عليه وسلم، الخبر الذي ذكره الإمام ابن كثير وجود إسناده، والإمام ابن حجر وحسن إسناده، في خبر إسلام حبر من أحبار اليهود في المدينة اسمه زيد ابن سعنة رضي الله عنه. يقول زيد: عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت إليه، وكان زيد حبرا عالم من علماء اليهود، ونحن نعلم بنص القرآن أن اليهود يعلمون وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون من أبناءهم. قال: جئت إليه فنظرت إلى وجهه فرأيت جميع علامات النبوة في وجهه، وقلت: ليس هذا بوجه كذاب. قال: إلا خلتان لم أرهما فيه، لأنها لا تعرف إلا بالخلطة. قال: إلا خلتان لم أرهما فيه، أنه يسبق حلمه غضبه، ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. قال: فأخذت أتتبع مجلسه، عله أن تحين فرصة فأختبره فتطمئن نفسي. يعني يقول: الآن كل العلامات رأيتها إلا هاتين العلامتين، أريد أن أتثبت حتى تطمئن نفسي قبل الإسلام. يقول: فكنت أتتبع مجلسه. قال: وفي يوم من الأيام وأنا في مجلسه جاء رجل من أصحابه وقال: يا رسول الله لقد أتيت بني فلان وقلت لهم: إن أنتم دخلتم في الإسلام أتتكم أرزاقكم من السماء والأرض، ادخلوا في الإسلام ويأتيكم الخير. قال: فدخلوا في الإسلام طمعا، دخلوا طابعين في المغنم لا في الهدى. قال: وقد أصابتهم سنة، ابتلاهم الله من أول الطريق، أصابهم قحط. قال: فأغثهم يا رسول الله. ليش؟ قال: حتى لا يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوه طمعا. إذن ما هو سبب الإنفاق؟ لتثبيت هؤلاء على الدين، لتثبيتهم على الإسلام. يقول زيد وما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لم يكن في ذلك الوقت عنده مال. قال وما كان عند أصحابي شيء، كأنه سأل من في المجلس هل عندكم مال، هل عندكم مال، هل عندكم مال، كلهم يقول ما عندنا يا رسول الله. قال زيد قلت يا محمد أنا أقرضك، تريد دين أنا أعطيك. قال نعم، 80 دينارا. قال زيد على أن تردها لي في يوم كذا وكذا، وضع موعدا محددا واضحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. يقول زيد فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخرجت همياني وحللته سريعا، خرجت كيس النقود وحللته سريعا خوفا من أن يأتي مسلم عنده مال فيأخذ منه ويترك اليهودي. قال فوضعت المال في يده، يقول ما إن وضعته في يده حتى أعطاه مباشرة لصاحبه، ثم قال أسرع وأغثهم به. قال زيد وقبل الموعد بيوم أو بيومين أو بثلاثة، لأنه يعلم أنه لو جاء الموعد سوف يوفى، وهو يريد إيش؟ أن يختبر على ماذا؟ أنه يسبق حلمه غضبه، ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. قال جئت إليه وهو في جنازة رجل من المسلمين ومعه أبو بكر وعمر، قال فوقفت من خلفه ومكنت قدماي في الأرض، ثبت نفسي. قال ثم مسكت بردائه وجبذته جبذة شديدة حتى سقط من على عاتقه واستدار إليه، يعني من شدة ما جبذه لأنه جاء من خلفه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام استدار وأصبح وجهه مقابل لوجه زيد. هل اكتفى بذلك؟ قال وقابلته بوجه جهم غليظ وقلت يا محمد اعطني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب لمطل في الأداء، ناس ما تعطوا الناس حقوقهم، وإن لي بكم علم. يقول زيد عندما رأى عمر ما فعلت استدار إلي كالفك المستدير كالأسد، يقول أين عدو الله؟ يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع ويفعل به ما أرى وأنا حي، والله لولا فوته لسبقني رأسك قبل سيفي. قال زيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر حتى إذا انتهى تبسم، ثم قال يا عمر لقد كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا، كان موقف نريده أحسن من هذا، ما هو؟ قال أن تأمرني بحسن الأداء لعلي أنا المخطئ، وأن تأمره بحسن الطلب لعله جاهل علمه. ثم أخذ عمر وقال اذهب يا عمر واعطه حقه وزده 10 أوسق مكان ما رعته. فذهب عمر مع زيد أعطاه 80 زاده 10. قال زيد يا عمر أنا قرضت محمد 80، محمد ما يتعامل بالربا لعلك ما تعلم. قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. قال يا عمر أتعرفني من أنا؟ قال من أنت؟ قال أنا زيد بن سعنة. قال الحبر يسمعون به؟ قال نعم. قال ما الذي دفعك أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ قال والله يا عمر يوم أن جاء محمد ونظرت إلى وجهه قلت ليس هذا بوجه كذاب، ورأيت جميع علامات النبوة في وجهه إلا خلتان لم أرهما فيه، أنه يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، وأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن مالي وإني لمن أغناها مالا أغنى أهل المدينة صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر أو على بعضهم فإنهم لا يسعهم ماله، أصبحوا كثير. إذن الدرس الذي تعلمه انتفع به، لذلك البذل. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا شأنه في بذل المال لأجل تثبيت الناس على الدين ولأجل أن يعود الناس إلى الحق وأن يلتزموا بالحق. ثم الأمر الثاني وهو سلامة الصدر. العالم لا ينزل إلى مستوى الجاهل، لأن الله قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإذا كان الناس بضيق جهلهم وقلة علمهم يتعاملون مع العالم فيسيئون الأدب، فهل يتنزل العالم إلى ذلك المستوى فيسيء الأدب؟ فهنا نجد أبو حنيفة حتى يقول ذلك في دعائه: اللهم من ضاق صدره بنا فإن قلوبنا قد اتسعت له. لذلك العالم لئن كان الجاهل يفكر للإساءة ومضارته فإن العالم يفكر في ماذا؟ كيف يصلح ذلك الإنسان؟ وشتان بين الطريقين، واحد يفكر ليهلك هذا الإنسان وذاك يفكر كيف يصلح هذا الإنسان، واحد يفكر كيف تتلف حياته والآخر يفكر كيف يكون من أهل الجنة. سبحان الله، إذا لم يكن العالم بهذه حقيقة النفسية، لأن الله قال لرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول: وددت لو أن لحمي يقرض بالمقاريض، يقطع قطعة قطعة، وكلما قطعت منه قطعة طبق الناس سنة. يقول: أتمنى أن يكون هذا، ليس أن يقتل دفعة واحدة، وإنما بهذه الصورة الشديدة في التعذيب أن يؤخذ لحمه قطعة قطعة، والثمن ما هو؟ مع كل قطعة يعود الناس إلى سنة. هذه القلوب التي امتلأت بهذه الرحمة والعطف والحنان، هذا هو طريق العلماء، وهذا شأنهم، وهذا تعاملهم مع الناس. فالناس يسيئون لهم وهم يحسنون، الناس يترصدون، يعني سبحان الله، من يترصد ليؤذي، والآخر الذي يفعل به هذا الأمر هو ينظر كيف يعود هذا الإنسان إلى الحق والهدى. فهذه كلمة وبها يعرف العلماء. لذلك في مقدمة الدرس عندما قلت من هم العلماء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ورثة الأنبياء، لأن هذا شأنهم. لماذا ورثة الأنبياء؟ لأن الأنبياء هذا حالهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت به قريش؟ آذوه في نفسه وذاته وأهله، وضعوا سل الجزور على ظهره وفرث الناقة والشوك في طريقه، وضربوه حتى أدموا وجهه، ووضعوا العذر في طعامه. كان إذا خرج جيرانه يأخذون أكرمكم الله العذرة ويضعوها في طعامه، فيقول: يا بني عبد المطلب أي جوار هذا؟ وعندما تمكن منهم وأصبح أمرهم جعله الله عز وجل في يده، ما هي قولته الشهيرة؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، إذا رجعتم إلى الله انتهى الأمر كله. ليست القضية قضية انتقام للنفس ولا قضية تشفي من الناس. لا يفرح العالم إلا أن يرى الناس وقد رجعوا إلى الله وقد عادوا إليه سبحانه، هذا هو الأمر الذي يرضيه. وليست القضية أنه يريد أن يرد الأمر على من فعل به ويبحث كيف ينتقم ممن آذاه، ليست هذه القضية الكبرى عند العالم الذي هو من ورثة الأنبياء، وإنما قضيته الكبرى كيف يعود الناس إلى ربهم عز وجل. إذن هذه كلمة عابرة في خبر محدود، لكنها تمثل منهجا، تمثل لنا مقياسا كيف نعرف العلماء الذين هم محل التقدير والاحترام والتبجيل، الذين نجعلهم قدوات لنا ونتأسى بهم والعلماء هؤلاء وإن ذهبت أجسادهم وفارقوا الدنيا إلا أن علمهم باقي وحبهم باقي، فنحن ننتفع بعلمهم ونحبهم، وإن صدقنا في ذلك ينفعنا الله عز وجل بهذا الحب يوم القيامة، لأن الطاعة لهم ليست طاعة لأجل لذواتهم، وإنما هي طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بطاعتهم عندما يقربون لنا الحق ويدلون الطريق ويربطون بوحي ربنا سبحانه وتعالى، ويعلمون له لنا ويعلمون كيف نعمل وكيف نحقق ذلك في حياتنا. لذلك نحن نطيعهم ونحن نحبهم ونحن نقدرهم ونحترمهم ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بذلك، مع أننا نعلم أنهم ليسوا بمعصومين، وإن وقع الخطأ من أحدهم أو تبين لنا أنه فارق نصا أو كان النص في غير ما قال، فإننا نجد من قوله ما يجعلنا نفارق ذلك القول، كما مر معنا بالأمس كل واحد منهم يقول في كلام معناه: إن وجدتم الحديث يخالف قولي فخذوا بالحديث واتركوا قولي، فنترك قوله إن خالف الحديث توجيها أيضا لقول منه صدر. فإذا تعاملنا بذلك نكون نحن ممن سار على المنهج الصحيح. تفضل. وعن أبي يوسف قال: جاء أبا حنيفة رجل فقال: إني وضعت كتابا على لسانك إلى فلان وهب لي 4000 درهم. فقال أبو حنيفة: إن كنتم تنتفعون بهذا فافعلوا. طيب أنت رجعت للورها. أيه. هنا في قضية الشفاعة والتبسط في هذا المسلك، وهذا بناء قد يعني يتجوز في فعله إذا علم الرضا به، وهو أن الإنسان مثلا أصابته حاجة وهو من طلاب أحد أهل العلم المعروفين الموثوق بهم الذين لهم مكانة كما قلنا، فكانت له حاجة عند إنسان وفي ذلك الوقت ما استطاع وجدها، يعني الحاجة يعني جاء الحاجة قائمة وفرصة حلها وقع، فلذلك كونه يقول فلان يعني أرسلني لك أو يطلب منك أنت أن تعينني في ذلك، فإذا كان يعلم ذلك من أنه يرضى ذلك ولا يخشاه فإنه لا مانع منه. نعم. وهو العبرة فيه القيام بحاجة الناس. نعم. أحسن الله عليك. وعن أبي يوسف قال: قال لي أبو حنيفة: لا تسألني عن أمر الدين وأنا ماش ولا قائم ولا متكئ، فإن هذه الأماكن لا يجتمع فيها عقل الرجل. جميل التأديب. ولذلك معاشرة العلماء لا يعدلها شيء، وليست القضية مجرد العلم بل ماذا؟ الأدب والخلق والتأديب في وقت الحاجة، أمر لا يجده الإنسان بمجرد أن يقرأ الورق، وإنما يجده عند المخالطة، عند المخالطة. فلذلك هنا أبو حنيفة رحمة الله عليه يبين لأبي يوسف وهو من أبرز طلابه وناقل يعني أحد من أكبر من نقل علم أبي حنيفة رحمة الله عليه، فلذلك يعلمه أبو حنيفة في مرحلة الطلب، يقول: تحاشى أن تسألني. طبعا هنا وخاصة مثل أبي يوسف ويسأل عن مسألة علمية تحتاج إلى عمق فكر وجمعه، فلذلك يقول: تحاشى الأماكن التي يكون فيها صارف لتركيز العقل في العلم، والصارف إما أن يكون لجهد أو تعب، وإما أن يكون لتوارد أمور متعددة، لأن الإنسان بغريزته إذا تواردت الأشياء والصور على ذهنه فلا بد أن ينصرف شيء من ذهنه إليها. لذلك الذي يسير في الطريق تجده كلما تجدد أمر الوارد فإن الذهن ينصرف فلا يكون محل تركيز في أمر معين، فلذلك يقول له: لا تسألني عن أمر الدين وأنا ماشي. لماذا؟ لأن الصوارف كثيرة، فقد أقول لك شيئا ليس هو محل التركيز، فلا تفعل ذلك معي. الأمر الثاني ولا قائم، لأنه مدعاة إلى ماذا؟ إلى التعب والجهد. ولا أنا متكئ، لأنه مدعاة إلى وقت الراحة والرغبة في يعني النوم. وإنما يكون في حالة وجود استعداد مني في أن أنقل هذا العلم، فعند ذلك اسأل ما شئت. فإذن هذا الأدب عرفت وبين له السبب، فإن هذه الأماكن لا يجتمع فيها عقل الرجل. ليش؟ لأن هناك أمور شاركت هذا العقل، فلذلك أخذت نصيبا منه. والعلم في كثير من مسائله وخاصة ما فيها عمق وتأمل تحتاج إلى أن يجمع الإنسان فكره، فلا يكون هناك صارف. نعم. وعنه أنه قال: كان أبو حنيفة ربعة من الرجال، ليس بالقصير ولا بالطويل، وكان أحسن الناس منطقا وأحلاهم نغمة، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة، سريع إلى مواساة الإخوان. إذن نفس الكلام في القضايا التي ذكرت قبل ذلك. وطبعا هنا التكرار لأنه يدل على ماذا؟ كما قلت يدل على أن هذه الأشياء أصبحت طبعا في حياة هذا الإنسان، وأصبح التعامل بها يتعامل بها مع الجميع. إذن بمعنى ليست هي قضية اختيار، وأنه يعامل الإنسان لأجل مصلحة، وإنما هذا شأن له في التعامل سواء مع ذاته أو مع الناس. نعم. أحسن الله عليك. وقد روي أن أبا حنيفة ختم القرآن في الكعبة، وأنه كان يقوم الليل بآية يرددها، وهي: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذا شأن أهل العلم مع القرآن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له قيام بالقرآن طويل استجابة لأمر الله عز وجل: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إذن هذا التوجيه وقيام النبي صلى الله عليه وسلم به خير قيام، طول قيام كثرة القراءة بالتدبر بالتكرار، كل هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقوم أحيانا الليل كله بآية واحدة، وأحيانا يقوم بالسور الطوال صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك كان العلماء يقتفون الأثر. ثم أيضا لبركة المكان، وأي مكان أبرك من بيت الله الحرام وعند الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل كان في أيامه الأولى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم كان يأتي عند بيت ربه في جوف الليل ويصلي، فإذا ما سجد كان يدعو ويبكي ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الذين آذوا في النهار كل تلك الأعمال التي أشرت إلى بعض منها، فإذا ما جن الليل يدعو لمن؟ للذين آذوا. ثم انظر إلى العبارة الأول، يعني سبحان الله العظيم، الحال اختار أن يكون على وضوء وأن يكون في صلاة وأن يتخير من الصلاة أرجى الأماكن لقبول الدعاء وهو السجود، المكان اختار أن يكون عند الكعبة، الزمان وهذا أرجى للقبول، الزمان اختار جوف الليل، ثم أدعى للقبول التحنين، تحنين الرب عز وجل على هؤلاء الناس. ماذا قال؟ ذكر قضيتين: الأولى أنهم نسبهم إليه نسبا، وما انتفى عنهم من حيث النسب، اللهم اهد قومي. ثم ثانيا ماذا؟ اعتذر لهم فإنهم لا يعلمون. ثم طلب الأمر منه لأنه هو مالكه الهدى، اللهم اهد قومي. إذن هذا شأنه. إذن القرآن، ولذلك العالم إذا لم تجد حاله مع القرآن سليما فاعلم أن هناك إشكال. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه جاءه أحد طلاب الحديث يطلب منه الحديث مسافر، فاستضافه الإمام أحمد إلى داره، والطالب من شدة التعب نام، ما استيقظ إلا صلاة الفجر، وإذا بالإمام أحمد يعاتبه يقول: كيف طالب حديث وأنت لا تقوم الليل؟ قال: يا أبا عبد الله أنا مسافر ومتعب. قال: وإن كان أنت طالب حديث، يعني المطلوب منك والذي ينبغي منك ليس مثل عامة الناس أن تأتي وإن كنت متعب. إذا لم يكن الجسم قد تعود على أن له نصيبا في الليل، فهذا محل إشكال في نظرهم، واضح؟ فلذلك هنا نجد هذا الأمر يمشي على نفس المنهج الذي وضع. عالم إذن ليست قضية فقط أن يقوم الليل، لكن قيام طويل وقراءة طويلة وتبتل وخشوع، هذا الذي يتفق مع الارتقاء. الذي يرتقي قيامه في الليل بهذا المستوى هو الذي سوف يبذل في النهار ليتحمل في طلب العلم، وهو الذي يجد عونا في ماله لينفقه في طلب العلم وينفقه في سبيل الله، وهو الذي يجد عونا أن يكون في متجره فيرتقي إلى أعلى درجات الورع والعفة، وهو الذي يرتقي عندما يتعامل مع أهله وولده، وهو الذي يرتقي عندما يتعامل مع جيرانه، وهكذا. فهي أمور يعين بعضها على بعض، وأساسها ماذا؟ ابتداء مع القرآن، مع الكتاب، مع الكتاب، لأن هذا هو هدى الله، لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كنت من قبله لمن الضالين. فإذا هذا القرآن هو الهدى. والعالم الذي لا يكون له مع القرآن شأن قراءة، فهما، تقديرا، تبجيلا، تدبرا، تفهما، قياما، وردا، إذا لم يكن له شأن مميز مع القرآن فوالله محل إشكال، وإشكال كبير. هكذا عندما تقرأ في سير العلماء تجد هذا معنى ظاهر بكل وضوح، بكل وضوح. نعم، أحسن الله عليك. وكان ينشد دائما: كفى حزنا ألا حياة هنية ولا عمل يرضى به الله صالح. نعم. وروى عنه أيضا وروى عنه أنه كان إذا بلغه عن رجل أنه نال منه بعث إليه برفق وقال: غفر الله لك يا أخي، وكلتك إلى من يعلم مني خلاف ما قلت. يعني إذا هذه طريقة في الانتصار مهذبة، إذا بلغه عمن أساءه القضية ما هي؟ يكفيني أن ليس حسابي عليك، ويكفيني أن حقيقة ما عندي يعلمها من يحاسبني، أما أنت ليست قضية، أنت تذمني لشيء ظننته. فالأمر الأول: الحمد لله أن ليس، ما دام أن ليس حسابي عليك فليست قضية كبيرة، أنه لا بد أن تعرف حقيقة الأمر. لكن يكفيني ماذا؟ أن الذي سوف يسألني أعلم أنه يعلم حقيقة ما عندي. نعم، أحسن الله إليك. وعن يوسف السمتي قال: أجاز أبو جعفر أبا حنيفة ب30,000 درهم في دفعات أحسن الله إليك، لما قدم عليه ببغداد، فقال: يا أمير المؤمنين، إني غريب ببغداد وليس لي منزل، فاجعلها في بيت المال، فإذا خرجت أخذتها. فأجابه أبو جعفر إلى ذلك. فلما مات أبو حنيفة أخرجت وداعي الناس من بيته، فقال أبو جعفر خدعنا أبو حنيفة. كيف هذه المسألة؟ يعني انظر سبحان الله إلى الحكمة. كما قلنا من شأن العلماء أن يتعففون عن أموال الناس وعدم القبول، بل كان من العلماء من كان في هذا الباب له موقف صلب، مثل سفيان الثوري رحمة الله عليه، جاء بعض الناس وأعطاه هدية رفض، قال يا سفيان هل لا تظن أنني أحد طلابك بحيث أنك لو قبلت الهدية فسوف يعني تعطيني من العلم أكثر لأجل هذه الهدية، لست من طلابك. قال أعلم، ولكن أعلم أن ابن أخيك يحضر في الحلقة عندي، فأخشى بسبب هذه الهدية أن يميل نظري إليه أكثر من البقية. يعني هذا الأمر والمستوى الذي بدأ العلماء يترقون فيه زهدا وتعففا عما في أيدي الناس. فهنا أبو حنيفة أبو جعفر خليفة أعطاه جائزة، أي منحة قيمتها 30,000 درهم، مبلغ كبير. أبو حنيفة ما يريد أن يرد ذلك، فقد يتكدر الأمر بينه وبين الخليفة، فقد يعني يصيبه ضرر من ذلك، وفي نفس الوقت ما أراد ماذا؟ أن يقبل هذا المال، فأراد أن يذكر كلاما واعتذارا يتعلل به، بمعنى إذن يكسب الأمرين، لا يأخذ المال ولا يكدر العلاقة. فبماذا قال؟ قال أنا إنسان غريب ولست من أهل هذه البلاد، وليس لي مال بيت أملكه ملكي، ولذلك أنا اليوم أسكن هنا بكرة أسكن في مكان آخر، فما أستطيع أن أخذ المال، قد يفقد وقد يسرق مني. لكن إذا خرجت من بغداد وأنا خارج ذاهب إلى مكاني فأخذ منك هذه الهدية. فقبل، إذن معناه هنا قبول، ولكن إيش؟ تأخير إلى مرحلة. وفعلا ظل بهذه الكيفية حتى مات. عندما مات ماذا وجدوا؟ وجدوا أن هذا الإمام رحمة الله عليه كان الناس كما قلنا سابقا يأتون إليه ويضعون عنده الودائع ثقة فيه. من عنده مال يقول يا أبا حنيفة خذ هذا المال أمانة عندك، آتي بعد شهر بعد شهرين أخذه منك. يقول فعندما مات وإذا من بيته تخرج هذه وديعة لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، فقال أبو جعفر خدعنا أبو حنيفة، بمعنى أنه ما أخذ الجائزة منا وردنا ردا ما تسبب في أن نعامله معاملة سيئة. إذن هذه من حكمته رحمة الله عليه، نرى كيف أنه لذلك حين إنسان يقف موقفا صلبا بينما لو تأمل وتفكر بحكمة لتحقق المراد بدون أن يقع في يعني في مفسدة. نعم. أحسن الله عليك. وروى الدولابي بإسناده عن أبي حنيفة قال دخلت على أبي جعفر المنصور وعنده عيسى بن موسى، فالتفت إلى عيسى فقال هذا عالم الدنيا، ثم التفت إلي فقال يا نعمان عمن أخذت العلم؟ قلت عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، قال هناك العلم هناك العلم. جميل. وهذا ما تقرر عندنا أن العلم يؤخذ إيش؟ بالتلقي، خلف عن سلف. وهنا لا يعني أنه سمع مباشرة، وإنما هذا مآل علمه إلى كبار فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذكرهم هم كبار فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، عمر وعلي وابن مسعود، فهؤلاء من كبار فقهاء الصحابة. نعم. إذن بمعنى ليس هذا من عند نفسي. نعم. أحسن الله عليك. وروي أيضا عن عبد الله بن داود الخريبي قال أراد الأعمش الحج فقال من ها هنا يذهب من ها هنا يذهب إلى أبي حنيفة فيكتب لنا مناسك الحج. الأعمش سليمان بن مهران محدث رحمة الله عليه، ومحدث كبير إمام في الحديث، ولكن أيضا كما قلنا يعني سبحان الله حالة الأمر إلى أصحاب التخصص، فأمر الحج والمناسك يعني الحاجة فيه إلى الفقه حاجة كبيرة، فلذلك يقول من يذهب إلى أبي حنيفة أن نريد أن نخرج للحج فيأتينا من عنده بكتاب عن ما يحتاجه الحاج من أحكام. نعم أحسن الله عليك. وروي أيضا عن حماد بن زيد قال أردت الحج فأتيت أيوب السختياني أودعه فقال لي أودعه فقال لي بلغني أن فقيها الكوفة يريد الحج يعني أبا حنيفة، فإن لقيته فأقرئه مني السلام. ماشي. وروي أيضا عن يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال إنما عرف فضل أبي حنيفة من رآه وسمع كلامه. جميل. ولذلك القضية الخلطة فإن لها تأثير في المعرفة، ولا يبني الإنسان المعرفة على مجرد السماع، فإنه قد يكون من ينقل مغرضا أو غير ذلك أو ليس فطنا في النقل. نعم أحسن الله عليك. وقال أبو قاسم السهدي حدثني إبراهيم بن أحمد بن سهل قال حدثني القاسم بن غسان القاضي قال حدثني أبي قال حدثني أبو نعيم الفضل بن دكين. أبو نعيم أحسن الله عليك. قال حدثني أبو نعيم الفضل بن دكين قال دخلت على الحسن بن صالح فرأيته يستعظم حدثنا من رجل ويضحك، قلت له سبحان الله. هنا يستعظم يعني كأنه يرى أنه ليس أهلا من أن يروي الرواية ويقول حدثنا، فهو أقل من ذلك. أيوة. يا أبا محمد تدفن أخاك عليا غدوة وتضحك في آخر النهار؟ قال إنه ليس على أخي من بأس. قلت وكيف ذاك؟ قال دخلت عليه صدر نهاره فقلت يا أخي كيف تجدك؟ قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتوهمته قرأ آية من القرآن، فتركته ساعة ثم قلت له يا أخي كيف تجدك؟ قال مع الذين أنعم الله عليهم، وأعاد الآية إلى آخرها. فقلت أي أخي أتقرأ القرآن أم ترى شيئا؟ قال أولا ترى ما أرى؟ قلت لا، فماذا ترى؟ قال بلى، ورفع يده فقال هذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يضحك إلي ويبشرني بالجنة.